الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة عقدية وهي زيارة القبور، وهي واضحة، فقد قسم العلماء زيارة القبور إلى قسمين: إلى زيارة شرعية وإلى زيارة بدعية، زيارة جائزة وزيارة ممنوعة، زيارة سائغة وزيارة زائغة، صح ولا لا؟ أما الزيارة الشرعية الجائزة السائغة فهي ما كان قصد الزائر فيها ثلاثة أشياء: أن يدعو للأموات بعضا أو كلا، يعني إما أن تدعو لميتك اللي في المقبرة أو تدعو لكل من هو فاني، أي لكل من في المقبرة، أو تتذكر الموت بزيارة القبور. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا، كذا ولا لا؟ وتزهد في الدنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رب أنه كثيرا ما يزور قبور البقيع ويدعو لأصحابه، بل كان يأمره الله أحيانا أن يزور للدعاء. فمن جاء إلى المقبرة بقصد تذكر الآخرة فزيارته شرعية، ومن جاء إلى المقبرة بقصد الدعاء للميت فزيارته شرعي. الثالث: إحياء السنة بزيارة الأموات، فإنها من جملة السنن التي ندر أن يعمل بها الناس في هذا الزمن. وكل من زار المقبرة بدون هذه المقاصد الثلاثة أو واحد منها فإن زيارته ممنوعة، كالذي يزور ليطوف حول القبر، يزور ليذبح عند صاحب القبر، يزور ليعتكف الليالي ذوات العدد عند صاحب القبر، يزور ليستغيث بصاحب القبر من دون الله، أو يلقي عريضة الشكوى عند فتحات القبر، أو يزور للركوع والسجود عنده. فكل من لم يكن في قصده شيء من هذه المقاصد الثلاثة فزيارته زائغة بدعية محرمة، عبر عنها بما شئت. فإن قلت: وما حكم زيارة قبر الكافر؟ الجواب: يجوز زيارة قبر الكافر لا للدعاء له، وإنما للذكرى والاعتبار فقط، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإياك أن تزور قبر كافر لتدعو له، لأنه من أهل النار، فلا يدخل الجنة أبد الآباد ولا دهر الدهارج، هو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. لا تستغفر له ولا تدعو له بالرحمة والغفران، وإنما تزوره لأخذ العبرة والعظة، كما أذن الله لنبيه في زيارة قبر أمه قال: استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فإن قلت: وما حكم زيارة النساء للمقابر؟ فنقول: هي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي حديث ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ولأن المرأة متى ما زارت القبر وتذكرت حبيبها أو زوجها أو أباها أو أخاها فإن هذا يدفعها إلى كثرة البكاء والعويل والنواح والصياح، وهذا وإن لم يكن في كلهن إلا أنه في أغلبهن، فإن المرأة ضعيفة البنية والعاطفة، فعاطفتها تتأثر سريعا، وخشية من الافتتان بها أو منها. فيما لو زارت المرأة مثلا في أول النهار في مقبرة ليس فيها أحد، أو زارت في الليل في مقبرة قد يتتبعها بعض الفساق ويفجرون بها، فسدا لذريعة ذلك كله نهى الشارع عن زيارتها، والله أعلم.